بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الرجاء. وكما سبق فهذا الباب جاء بعد باب الخوف، ويأتي بعد هذا الباب باب الجمع بين الخوف والرجاء، وذلك لأن الخوف والرجاء كلاهما ركن وأساس سير العبد إلى الله سبحانه وتعالى في عبادته، فهما من الأعمال القلبية العظيمة الأساسية التي لا يصح أن يختل أمر واحد منها في العمل والعبادة لله سبحانه وتعالى. فالعبد يعبد الله سبحانه وتعالى من المحبة، ويكون في سلوكه في هذه العبادة خائفا من الله تعالى ومن عقابه، ولذلك فإن هذا من دواعي اجتناب معاصي، وفي ذات الوقت كذلك يكون راجيا لما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر والثواب والرضا والمحبة مما يقتضي كثرة العمل والمسارعة في ذلك، والرجاء أن يقبل الله تعالى وأن يكون له مما وعد الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما فيه رجاء لأهل الإيمان، وما يكون فيه من خير وفضل له. ولذا فإن العبد لابد أن يعبد الله تعالى على هذين العملين العملين عمل القلوب، وأنه لا يحل له ولا يصح له أن يخل بواحد منهما فيأتي بالخوف وحده ويترك الرجاء، أو يأتي بالرجاء وحده ويترك الخوف، فهذا غير صحيح. وإلا فكما سبق من أقوال السلف رضي الله عنهم، فإن العبد الذي يعبد الله على الخوف وحده فهذا عبد حروري، والذي يعبد الله على الرجاء وحده فهذا مرجئي، وأما المؤمن الذي يعبد الله بالخوف والرجاء. والخوف والرجاء إذا اجتمعا استقامت العبادة كما يأتي في الباب الذي بعد ذلك. والأدلة على فضل الرجاء كثيرة، ولقد تكلمنا حول بعضها، ووقفنا عند حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله. فقال: والله أرحم بعباده من هذه بولدها. حديث عظيم من أعظم أحاديث الرجاء، هذا المشهد الذي يظهر فيه ذلك كما يذكره عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، يعني بعد معركة من معارك النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار، قدم بسبي يعني من أسارى المشركين من النساء فيهم أطفال كذلك. قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا تسعى، يعني تجري وتسرع الخطى بين السبي تنظر فيهم وبين الذراري الأطفال الصغار في السبي، وذلك أن العدو أحيانا من شدة وطأة المسلمين عليه يفر ويهرب ويترك، فيفرون ويتركون نساءهم ويتركون ذراريهم ونحو ذلك. فإذا حضر المسلمون الأرض المعركة وجدوا الأطفال والذراري والأمور مضطربة، حتى لا تتوهم أنت أو يتوهم إنسان أن المسلمين هم الذين يحدثون ذلك، إنما إذا على المسلمون الكفار وفر الكفار خصوصا، فعند ذلك يكون الذراري وتكون النساء موجودة. قال: فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي أخذته. هي تسعى لأنها كانت تبحث عن ولد لها رضيع. قال: أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ هل تتخيلون أو يظن أحد أن هذه المرأة تلقي بهذا الولد في النار؟ هذا مشهد فيه معنيين عظيمين. المعنى الأول التنبيه على الأمومة وكيف أن فيها الرحمة العظيمة، فضلا عن أمومة هذه المرأة. أمومة هذه المرأة، الأمومة العامة، المرأة تحب ولدها، وهذه المرأة خصوصا يظهر منها عظيمة رفقها وشفقتها على ولدها، حيث تجري بين الأسرى والسبي تبحث عنه حتى إذا وجدته أخذته وألصقته ببطنها وأرضعته. قال: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله. فقال: والله أرحم بعباده من هذه بولدها. الله أرحم بعباده من هذه بولدها. انظروا إلى عظيم رحمة هذه المرأة بهذا الصبي. الله أرحم بعباده من هذه بولدها. وهذا الحديث فيه عظيم الرجاء، لأن رحمة الله واسعة، أرحم من الأم بولدها. فانظر إن الأم مهما يفعل بها الولد فهي به رحيمة، فكذلك الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، يرحمهم مهما عملوا من الذنوب والمعاصي إلا أن يشرك به. بل والمشرك إن تاب قبل موته تاب الله عليه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عندهم فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. وفي رواية: غلبت غضبي. وفي رواية: سبقت غضبي. لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش، أمر انتهى واستقر، إن رحمتي تغلب غضبي. وفي الرواية الأخرى: غلبت غضبي. وفي الرواية الأخرى: سبقت غضبي. وهذا أيضا فيه ترغيب للناس وللخلق أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى مهما فعلوا من الذنوب التي مقتضاها أن يغضب الله عليهم، لكنه سبحانه وتعالى أخبرهم أن رحمته أعظم من غضبه وأكثر من غضبه وسبقت غضبه وغلبت غضبه سبحانه وتعالى، مما يكون فيه فتح لباب التوبة، وكذلك يعظم رجاء العاصين والمنكرين والجاحدين في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99، وأنزل في الأرض 1 جزءا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. قال: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99، وأنزل في الأرض 1 جزءا. سبحان الله، يتراحم الخلائق به. الرحمة التي تراها في الخلق أعلى درجات الرحمة، وهي رحمة الأنبياء بالناس وبأقوامهم، ثم سائر أنواع الرحمة في الطيور والدواب والحيوان والإنسان وغير ذلك. كل هذه الرحمة الموجودة في الأرض هي جزء مما جعل الله عز وجل يتراحم به العباد فيما بينهم. وأمسك الله 99 جزءا، فهذا إن دل يدل على عظيم رحمة الله تعالى، وإلا فسبحان الله العظيم. إنك عندما تطالع الأحاديث التي فيها أن رجلا لم يعمل خيرا قط، فجاء يوم القيامة فسأله الله عز وجل: هل عملت خيرا قط؟ قال: لا والله يا رب، إلا أنني كنت أداين الناس فأتجاوز عن المعسر وأنظر الموسر. فقال الله عز وجل: أنا أكرم منك، اذهب فقد غفرت لك، انظر. وغير ذلك من هذه الأدلة التي فيها عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى وكرمه سبحانه وتعالى. بل وهذا العبد الذي ينشر له 99 سجلا ثم يكون له الشهادة فيرحمه الله سبحانه وتعالى بها وغير ذلك. وفي رواية: إن لله تعالى 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فيها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. سبحان الله. وأخر الله تعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. والوحش يقصد بها كل حيوان فيه شدة، لأنه في البرية تتصارع الحيوانات بخلاف الحيوانات التي تكون في الناس مستأنسة، فيكون فيها اللين. فأما حيوانات البرية ففيها الشدة، ولذلك البرية كل ما فيها يسمى وحش، يسمى وحش، وتتصارع بشدة البرية، حيوانات البرية. ومع ذلك وحش البرية مع شدة قسوته يعطف على رضيعه ويأتي له بالطعام. سبحان الله، ترى مشاهد عجيبة، ترى وحش أسد كاسر يأتي بالطعام لصغاره سبحان الله العظيم، وربما يحرم نفسه ويمنع نفسه وغير ذلك. هذا جزء من رحمة واحدة جعلها الله عز وجل في هذه الدنيا يتراحم بها العباد. نسأل الله أن يرحمنا وإياكم. وفي رواية سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 100 رحمة، فمنها رحمة يتراحم بها الخلق بينهم، و99 ليوم القيامة. وفي رواية: إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء إلى الأرض، فجعل منها في الأرض رحمة فيها تعطف الوالدة على ولدها، والوحش والطير بعضها على بعض، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. فالحديث بروايته كله يدل على عظيم وسعة رحمة الله سبحانه وتعالى. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى، أي هذا حديث قدسي من كلام الرب سبحانه وتعالى، قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي. فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ الذنب، ويأخذ بالذنب، يأخذ بالذنب يعني يعاقب، يغفر ويعاقب. قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء، فليفعل ما شاء، يعني طالما أنه سيتوب إليه ويرجع إليه، ولو فعل الذنب ما فعل. وهذا ليس معنى أن يجترئ الناس على الذنوب أو أن يكرر الناس الذنوب مع العزم على فعلها مرة أخرى، لا، التوبة الصادقة تجر بعدها صلاح وخير، هذا شأن العبد الصالح أو هذا شأن التوبة الصادقة. التوبة الصادقة لو رجع الإنسان إلى الذنب مرة بعدها يرجع ربما، وربما المرة والمرة والمرة يرجع ربما، لكن لا بد أنه في كل مرة بعد ذلك يكون حاله أفضل من الحال الذي قبل ذلك، إلا فيما نضر في الناس. وقوله تعالى فليفعل ما شاء، أي ما دام يفعل هكذا يذنب ويتوب أغفر، فإن التوبة تهدم ما قبلها. فهذا يدل على عظيم رحمة الله وعلى سعة رحمته. العبد مهما فعل من الذنوب لكنه يتوب يغفر الله سبحانه وتعالى. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم، رواه مسلم. والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا، سبحان الله العظيم، لأن الله عز وجل خلقنا لنا هيئة ليست كهيئة الملائكة، إنه قد خلق الخلق الذين لا يذنبون وهم الملائكة، أما نحن فقد خلقنا على طبيعة وهيئة معينة يريد منها سبحانه وتعالى حكما عظيمة من أعظمها أن يبتلينا ليرى منا المجاهدة في ذلك. العبد مفطور على أنه يذنب، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الله يحب منا أن نتوب إليه، يحب العبد الذي يتوب إليه، حتى أن العلماء سبحان الله يختلفون في مسألة على هذا النحو، وهي مثلا في حديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في عبادة الله، يقولون أيهما أفضل، الشاب الذي نشأ في عبادة الله أو الشاب الذي اقترف المعاصي ثم تاب وأناب وصار من الصالحين، أيهما أفضل؟ انظر، خلاف موجود عند العلماء، وإن كان والله أعلم الأول أفضل، الأول أفضل وهو الذي نشأ في عبادة الله. الذين قالوا بأن الثاني أفضل قالوا لأن الأول ما جرب وما جاهد، أما الآخر فجاهد الذنب ويعني حصل له مجاهدة، فهذا من رفعة الدرجة ونحو ذلك. ولذلك جعل الإنسان مذنبا أو جعل الإنسان خطاء لأجل أن يرى الله منه جهاده مع الذنوب والمعاصي ويرى منه التوبة. والله سبحانه وتعالى يحب عبده الذي يسأله ويتوب إليه، ولذلك كلما تاب العبد كلما اقترب من الرب سبحانه وتعالى. وليس هذا معناه أن يأتي العبد الذنوب لأجل أن يكون من التائبين، لا، إن الله يحب التوابين، وإن الله كذلك يكره العاصين ويبغض العاصي الذي يرتكب معاصيه. ولذلك أهل الإيمان لأنهم مفطور أو الفطرة فيهم أنهم يقعون في الأخطاء، فهذا يكون من باب الذلات التي يقعون فيها، لا من أجل من باب الاختيار، يعني هو يختار يقول أنا أعد أذنب وأظل أذنب لأجل أن أتوب، لا، إنما الذنوب تأتي من زلة، من ضعف نفس وشهوة ونحو ذلك، فيتوب الله عليه. قال وعن أبي أيوب خالد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا قعودا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا، قال فأبطأ علينا فخشينا أن يقتطع دوننا، أن يقتطع دوننا، إنه يحصل له مكروه ولا ندري به أين هو وكيف حصل هذا المكروه. قال ففزعنا فقمنا ففزعنا فقمنا فكنت أول من فزع، أي أبو هريرة رضي الله عنه. قال فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار، الحائط البستان. قال وذكر الحديث بطوله إلى قوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب، فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. الحديث فيه بشارة عظيمة، وهذا هو الشاهد، وهو أن كل من شهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، ليس مجرد نطق لسان، فبشره بالجنة. وهذا يعظم الرجاء في رحمة الله تعالى وفيما عند الله سبحانه وتعالى من أجر وثواب الجنة لكل من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه. وهو من أعظم الأحاديث التي يرد بها على الخوارج ودعاة التكفير. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم عليه الصلاة والسلام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. لو مش كاملة عندك زي عندي كملوها، لأنه ده موضع الشاهد من الآية، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقول عيسى عليه الصلاة والسلام، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال فرفع يديه وقال اللهم أمتي اللهم أمتي أمتي، وبكى صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل، يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيه. قال فأتاه جبريل فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال، وهو أعلم، أي الله أعلم. فقال الله تعالى، يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، بشرى عظيمة جدا للأمة الإسلامية، وكذلك رد على الميأسين للمسلمين ودعاة التكفير والغلاة الذين ييئسون الناس من رحمة الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يتلو قول الله تعالى عن إبراهيم، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. يعني إبراهيم عليه السلام عظيم الرحمة بقومه، ومن عصاني فإنك أنت الغفور الرحيم، فإنك غفور رحيم، ومع ذلك يطلب لهم المغفرة ويطلب لهم الرحمة. وقول الله تعالى في المسيح عليه السلام، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. انظر، هم عصاة خالفوا الأنبياء، ومع ذلك الأنبياء من عظيم رحمتهم بقومهم يطلبون لهم الرحمة والمغفرة وأن يتوب الله عليهم. ولذلك يقول الحسن البصري في قول الله سبحانه وتعالى، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال قتلوا أولياءه ودعاهم إلى التوبة، قتلوا أولياءه ومع ذلك دعاهم إلى التوبة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، لما قتلوا أصحاب الأخدود قتلوا المؤمنين آلاف مؤلفة، ومع ذلك دعاهم إلى التوبة. وذكر بعدها أنه ودود سبحانه وتعالى. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات أو تلاها قال اللهم أمتي أمتي، يعني كما أن الأنبياء سألوا الرحمة لأقوامهم أنا أسأل ذلك لأمتي. وبكى فقال الله عز وجل، يا محمد أو إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. وهذه بشارة للأمة الإسلامية، وهذا الحديث من أحاديث الرجاء العظيمة. وفي الحقيقة إنه الباب هذا أعظم ما تأتي به لما يجي حد من الغلاة صور الأحاديث دي وقول له تفضل خذ اقرأها، اقرأ الأحاديث دي، اقرأ هذه الأدلة في فضل التوحيد وفضل وعظيم رحمة الله سبحانه وتعالى بأهل التوحيد ونحو ذلك. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، يعني مرافق للنبي صلى الله عليه وسلم على حمار يركب الحمار، فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهذا هو الشاهد. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، تبشرهم فيتكلوا. فأخبر به معاذ رضي الله عنه في آخر حياته عند وفاته تأثما، أي خشية الإثم. هذا الحديث أيضا من أرجى الأحاديث في فضل التوحيد، والأئمة يذكرونه في هذه الأبواب: باب فضل التوحيد، باب فضل التوحيد. فهذا حديث عظيم في فضل التوحيد، وأن من مات لا يشرك بالله شيئا أدخله الله الجنة، أو لا يعذبه الله سبحانه وتعالى. قال: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم إذا سئل في القبر، هذا سؤال القبر، قال: يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا أيضا فيه تبشير لأهل الإسلام والإيمان، أن المسلم الذي مات على الإسلام والتوحيد إذا سئل في قبره سيجيب بهذه الإجابة، وإذا أجاب بهذه الإجابة كان هذا هو التثبيت الذي عناه الله عز وجل بقوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والقبر أول منازل الآخرة. وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، وأما المؤمن فإن الله تعالى يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. وفي رواية: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطي بها في الدنيا ويجزي بها في الآخرة ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله تعالى في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. هذا الحديث بروايتيه فيه أن المؤمن يأخذ أجرهم في الآخرة، ويدخر الله سبحانه وتعالى له أجرهم في الآخرة، أما الكافر فلا أجر له في الآخرة، وأن الكافر إذا عمل شيئا فيه خير يأخذ أجره في الدنيا، طعمة يأكلها في الدنيا من رزق الله، مال، شهرة. ويوم يعرض الذين كفروا على النار: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فهذا هو الكافر، يستمتع بأجر ما عمل في الدنيا من دنيا، أما المؤمن فأعظم ما يكون له أن يدخر له أجره في الآخرة، وهذا أعظم وهذا أفضل للمؤمن، لأن حياة الدنيا حياة فانية مؤقتة ضئيلة قليلة، وأما الآخرة فهي حياة أبدية عظيمة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر، يعني نهر جار غمر يعني مليء بالماء. وهذه خاصية عظيمة أن النهر يكون جاري وغمر، ليس مجرد فيه ماء قليل، لأن الماء القليل يحمل اللوث والتلوث، والجاري كذلك يطهر الماء أول بأول، أما الماء الراكد ففيه اللوث وفيه القذر ونحو ذلك. قال: كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. لو أن إنسانا على بابه نهر غمر على هذا النحو يغتسل منه 5 مرات في اليوم، هل يبقى من درنه شيء؟ لا يبقى من درنه وسخه، يعني شيء لا يبقى من وسخه شيء. كذلك الصلوات 5 تكفر الذنوب وتمحو الذنوب، وهذا حديث أيضا من أحاديث الرجاء العظيمة، مع التنبيه أيضا على أن الكبائر لا بد لها من توبة مخصوصة تتعلق بها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. 40 إنسان يقومون على جنازته، يصلون عليه، يدفنونه، إلا شفعهم الله فيه. انظر، إذن فتشيع الجنازة أمر فيه رحمة بالميت، فيه شفقة بالميت، لأننا نشفع له. ولذلك لا ينبغي للمسلمين أن يتركوا أبدا جنازة إلا ويكثروا من عددها لأجل أن يشفع أصحابها لهذا الميت. وكما جاء في حديث أيضا فيه رجاء عظيم آخر، أنه ما من ميت يصلي عليه 3 صفوف، وده أرجى من الحديث ده كمان، 3 صفوف، وال3 صفوف دول العلماء قالوا ممكن يبقوا 6 أشخاص لو عملوا 3 صفوف. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من 40، فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة صلوات الله وسلامه عليه، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. هذا الحديث أيضا له روايات أخرى فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن النار يدخل من كل 1000 من الناس منها يدخلها 999، فأخذ الصحابة وخافوا، فأخبرهم أنكم في الأمم كالشعرة السوداء في الثور الأبيض. يعني هذه الأمم التي تدخل النار هي الأمم غير أمتكم، غير الأمة الإسلامية، وهذا تبشير عظيم للأمة الإسلامية. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول: هذا فكاكك من النار. دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول: هذا فكاكك من النار، يعني يكون مكان المقعد الذي أعد، كل إنسان أعد له مقعد في النار، كل إنسان أعد له مقعد في النار، فأهل الإيمان الذين يدخلون الجنة يأخذ مقاعدهم في النار الكفار، فيزيد عليهم العذاب والعياذ بالله. فهذا معنى الحديث. وفي رواية عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله لهم، يغفرها الله لهم. وأيضا قوله: دفع إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول: هذا فكاكك من النار. قال النووي معناه ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لكل أحد منزل في الجنة ومنزل في النار، فالمؤمن إذا دخل الجنة خلفه الكافر في النار، لأنه مستحق لذلك بكفره. ومعنى فكاكك أنك كنت معرضا لدخول النار، معرضا لدخول النار، وهذا فكاكك، لأن الله تعالى قدر للنار عددا يملؤها، فإذا دخلها الكفار بذنوبهم وكفرهم صاروا في معنى الفكاك للمسلمين. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: رب أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسنتي. متفق عليه. كنفه ستره ورحمته. قال: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيعرف، فيقول: رب أعرف. يعني هذا العبد يقر بالذنوب التي عليه. نحن نقف إن شاء الله. يقر بالذنوب التي عليه، فيقول: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته، يعني تستبدل بصحيفة الحسنات مغفرة له. نعم، سنرجع إن شاء الله للمرة القادمة. لا، ليس عندي بقية هذا. طيب ماشي، في المرة القادمة نستدركه إن شاء الله بإذن الله. فالشاهد من الأحاديث المتقدمة أنها كلها تحمل عظيم الرجاء للمؤمن في رحمة الله تعالى وفي مغفرته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم وأن يرحمنا وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.